الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في هذه النكتة الجديدة التي ذكرها المحقق النائيني في المقدمة الخامسة، والتي شرحناها بالأمس، وهي أن الأمرين بضدين بنحو الترتب، يعني أن يكون متعلق أحد الأمرين مقيدا بترك، السلام عليكم ورحمة الله، مقيدا بترك الضد الآخر كما هو المفروض في باب الترتب، حيث أننا نفرض وجود أمرين لضدين، أحدهما الأهم وهو الإنقاذ، والآخر المهم وهو الصلاة، ونفرض أن المتعلق في الأمر بالمهم، يعني الأمر بالصلاة، المتعلق هنا مقيد بترك، يعني مشروط بترك الأهم. الصلاة التي أمر بها ليست مطلق الصلاة، بل هي الصلاة بشرط ترك الإنقاذ. هكذا أمرين بضدين بنحو الترتب، يقول المرجع في هذه النكتة الجديدة، هذان الأمران ليس طلبا للجمع بين الضدين حتى يكون محالا، يعني هذه الحالة الخامسة ليست مثل الحالات الأربع التي ذكرنا بالأمس، والتي في جميعها كان الأمر أمرا للجمع بين الضدين، لكن هنا في هذه الحالة الخامسة يقول لا يرد محذور طلب الجمع بين الضدين. خب، ما هو الدليل على أنه في هذه الحالة الخامسة لا يرد محذور طلب الجمع بين الضدين؟ ذكر دليلا برهانا، وهو أنه لو كان هذا أيضا طلبا للجمع بين الضدين لكان لازمه أن يقع الضدان معا على نحو المطلوبية والوجوب، فيما لو فرضنا محالا أن المكلف أتى بهما معا، لو فرضنا محالا، وفرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا محالا أن المكلف أتى بهما معا يجب أن يقع معا على صفة المطلوبية والوجوب، لأن تقولون أن المولى طلب الجمع بين الضدين، هو المكلف هم جمع بين الضدين، فكلاهما يجب أن يكون قد وقع على نحو المطلوبية والوجوب، والحال أنه يستحيل حتى لو فرض محالا أن المكلف أتى بهما معا، يستحيل أن يتصفا معا بالمطلوبية والوجوب، لأنه لو اتصفا معا بالمطلوبية والوجوب يلزم أحد المحذورين اللذين ذكرناهما بالأمس، إما محذور اجتماع النقيضين أو محذور وجود المعلول من دون علة. إذن فلا يمكن أن يقعا معا على صفة المطلوبية، وهذا دليل على أنه إذن الأمران المتوجهان إلى المكلف في هذه الحالة ليس طلب الجمع بين الضدين. المولى ما يطلب منا أن يجمع بين الضدين، لو كان يطلب منا الجمع بين الضدين لكان المفروض انه لو قدر ان ياتي بهما معا لقد لهما المولى ووقع معا على صفة المطلوبية. والحال انه قلنا لا يمكن ان يقع معا على صفة المطلوبية حتى لو فرض محالا انه اتى بهما معا سوف يكون الاهم هو المطلوب واما المهم لا ما ينقبل. ليش؟ لان شرط ما متحقق. المهم وجوبه مشروط بحسب الفرض مشروط لترك الاهم وهو لم يترك الاهم، هو اتى بالاهم واتى بالمهم محالا مثلا. وعليه فاذا استحال اشتصافهما معا بالمطلوبية والوجوب هذا دليل على ان الامرين بالضدين على نحو الترتب ليس من طلب الجمع بين الضدين، بل هو مجرد الجمع بين طلب هذا الضد وطلب ذاك الضد. هذه هي النكتة الجديدة والدليل عليها هو هذا الدليل الذي ذكرناه. نحن قلنا في التعليق على هذه النكتة أنه إذا أرجعنا هذا الكلام إلى النكتة التي نحن أشرنا إليها ويأتي توضيحها إن شاء الله قريبا عندما نبين الدليل الصحيح على إمكان الترتب، إذا أرجعنا هذا الكلام الجديد للمرجع إلى تلك النقطة فيصح. وتلك النقطة ما هي؟ تلك النقطة عبارة عن أن الأمرين بالضدين إذا كان تأثير أحدهما مقيدا بعدم تأثير الآخر، تأثير أحدهما منوطا ومشروطا بعدم تأثير الآخر، إذا كان الأمران من هذا القبيل من هذا النوع فحينئذ يستحيل التصادم والتزاحم والتنافي بين هذين الأمرين، يجتمعان هذان الأمران يجتمعان معا في زمان واحد على المكلف، أمر بالإنقاذ وفي نفس الآن أمر بالصلاة، لكن الأمر بالإنقاذ مطلق، الأمر بالصلاة تأثيره مقيد منوط ومتوقف على أن لا يؤثر الأمر بالإنقاذ. هكذا أمرين بهذا الشكل لا تصادم ولا تزاحم ولا تنافي بينهما. إذا أرجعنا كلام المرجع الذي الآن أشرنا إليه ووضحناه بالآن، إذا أرجعنا إلى هذه النقطة فحينئذ يكون هذا هو الدليل الصحيح على إمكان الترتب. يمكن الإرجاع ما هو مثل غريب كلام المرجع إرجاع إلى النقطة اللي يعني لعل مقصود هذا يريد يقول أنه إذا كان أنا الدليل أنه إذا كان مطلوبين يعني يلزم له منه إما اجتماع نفيذين أو وجود المعلوم منذ عنده، هذا ما له ربط بالدليل. إيه ليش ليس من طلب الجمع بين الضدين؟ وقال أنه الأمران الترتبيان ليس طلبا للجمع بين الضدين. هذا مو طلب الجمع بين الضدين. ليش؟ بدليل أنه لو كان طلب الجمع بين الضدين لكان المفروض أنه إذا المكلف محالا أوقعهما لقبلهما المولى، لأنه مطلوب الجمع بينهما. والحال أنه حتى لو أوقعهما المكلف المولى لا يقبل المهم، لأن المهم شرط ما موجود. إيه لعل أقول إذا أرجعناك إلى أنه يريد يقول أن الأمر بالمهم، المهم حتى لو أوقعه المكلف محالا لا يقع على صفة المطلوبية. ليش؟ لأن الأمر بالمهم تأثيره كان شنو؟ متوقفا على عدم تأثير الأمر بالأهم، باعتبار أن تأثيره كان متوقفا على عدم تأثير ذات، إذن فإذا أتى بذات يعني ذات أثر، فذات إذا أثر هذا شرط ما تحقق، شرط عدم تأثير ذات. يعني لازم نضبط النظر عن لازم الباطل ذكره. إيه يعني إذا رجعنا إلى النقطة اللي إحنا نقولها فصحيح يتم كلامه. يعني نفس الدعوة دعوة إن كان إيه؟ يقول بالتوكل، يقول دعوان، هذا هو الدليل، والدليل هم هذا والدليل هم هذا الدليل أنه ليش ما كنت بعد ما كنت طلب الجمع عنه بالدين، باعتبار أنه تأثير هذا متوقف على عدم تأثير هذا. هاي النقطة فذكرت الإمكان التلاتب هذا، أن تأثير الأمر بالمهم مشروط لعدم تأثير الأمر بالأهم. إذا أكثر الأمر بالأهم يعني شنو؟ يعني المكلف راح أنقذ خلاص، ماكو أمر بالمهم وماكو مشكلة. أما إذا الأمر بالأهم ما أكثر في هذا المكلف، يعني ما عطى ما راح ينقذ، فحينئذ الأمر بالمهم يؤثر، يعني يحركه نحو الصلاة. هكذا أمرين ماكو مانع من اجتماعهما، هذا هو إمكان الثلاثة. فإذا أرجعنا كلام المزة إلى هذه النقطة فبل هذا يكون دليل صحيح على إمكان الثلاثة. أما إذا لم نرجع، يعني إذا قلنا أن المزة ما يقصد أن تأثير الأمر بالمهم متوقف على عدم تأثير الأمر بالأهم، ما يقصد هذه النقطة. وفرضنا أنه يريد يقول أن الأمر بالمهم تأثيره مو منوط بعدم تأثير الأمر بالأهم، الأمر بالمهم فعلي مو منوط بعدم تأثير ذلك، والأمر بالأهم هم فعلي. وإذا هيك قلنا ليش ما يصير هذا طلب الجمع من ضده؟ طلب الجمع من ضده بمحال. إذا ما رجعنا كلامك إلى النقطة اللي احنا قلناها، يعني فرضنا أن الأمر بالمهم ليس منوطا بعدم تأثير الأمر بالأهم، مو شيء؟ يعني شنو؟ يعني الأمر بالمهم فعلي والأمر بالأهم هم فعلي. وإذا فرضنا فعلية الأمرين معا فلا محالة يكون مرجعهما إلى طلب الجمع بين الضدين. وأما البرهان الذي ذكرتموه وهو أنه ليس من طلب الجمع من الضدين، لأنه لو وقع معا من قبل المكلف بفرض المحال لما وقع على صفة المطلوبية. نقول خوف بسم الله، هذا البرهان معكم، واحد يقدر يناقشه. إذا ما أرجعنا كلامكم إلى كلامنا فهذا بمفرده لا يكفي لتصحيح الترتب، لأنه بإمكان مغالط أن يغالط ويقول خوف فرض المحال ليس بمحال. بسم الله، لنفرض أن المكلف أوقعهما الضدين معا في آن واحد محالا، هذا الفرض المحال الذي فرضتموه أنتم وجعلتموه دليلا وبرهانا على ما قلتموه في هذا الفرض المحال، هل تفترضون أيضا فرضا محالا آخر نحن نقترحه عليكم أو لا تفترضون؟ ما هو ذاك الفرض الآخر المحال؟ وهو فرض اجتماع النقيضين أيضا. فلنفرض أنتم وأحنا معا، لنفرض السلام عليكم ورحمة الله، لنفرض أن المكلف هم جمع بين الضدين، يعني بين الصلاة والإنقاذ، وهم جمع بين النقيضين، يعني بين فعل الإنقاذ وترك الإنقاذ في آن واحد. فرض المحال فهو محال. إذا فرضنا الجمع بين النقيضين أيضا، إذن فقد وقع الصلاة والإنقاذ كلاهما وقع على صفة المطلوبية. ليش لم يقع على صفة المطلوبية؟ هذا الذي قلتموه ما يجي. انتم قلتوا لو اوقعهما معا لما اتصفا بالمطلوبية، لا، في هذا الفرض اللي احنا نقوله لو اوقعهما معا بفرض المحال لاتصفا معا بالمطلوبية، فيكون اذن طلب الجمع بين الضدين. شلون اتصفا معا بالمطلوبية؟ اما الاهم يتصف بالمطلوبية لان الاهم وجوب مطلق مو مشروط بشيء، وقد اتى بالاهم المفروض. وأما المهم الذي أتى به أيضا مطلوب. ليش؟ لأن شرط موجود، شرط شنو؟ ترك الأهم، لأن فرضنا اجتماع النقيضين محالا، يعني هم أتى بالأهم هم ترك الأهم، فأتى بالأهم وأتى بالمهم وكلاهما وقع مطلوبا لأن شرط وجوبهما متحقق. لا تقوم بشرط الأهم، هذا اللي هم بشرط شرط متحقق، فاتفقا معا بالمطلوب. كيف تقولون انه يستحيل اتصافهما معا بالمطلوبيه؟ هذا اذا فرضنا الجمع بين النقيضين. واذا لم نفرض ذلك ولعل النزه ما اجى هذا الفرض ما اجى الى ذهن ابدا، فرضوا اجتماع النقيضين، هو فقط فرض محالا الجمع بين الردين. هذا بعد سير الشهيد يعني انقدح في ذهنه المبارك. خوف ما يخالف، فقط تفرضون فرض اجتماع الردين. زين، تقولون لو اتى المكلف بهما معا بفرض المحال، هو ما يقدر، لكن لو بفرض المحال اتى بهما معا الصلاه والانقاذ لا يتصفان بالمطلوبيه. الاهم يكون هو المتصف بالمطلوبيه، اما المهم لا يتصف بالمطلوبيه، لان شرطه شرط مطلوبيته غير متحقق. نقول لا، حتى المهم ايضا مطلوب، أيضا المهم ايضا مطلوب. نعم، يعني الامر به موجود، مطلوب يعني شو؟ يعني الامر به موجود، لان فرضنا الامرين فعليين من البدايه. هيك فرضنا، ما ارجعنا كلامكم الى كلامنا ان الامر بالمهم منوط ومتوقف على عدم تاثير ذات، لا، فرضنا كلا الامرين فعليين. فالامر موجود، امر بالصلاه ايضا موجود، امر بالانقاذ موجود. فلو اتى بهما بفرض المحال، لو اتى بهما معا سوف يكون كلاهما مطلوبا. غاية الأمر المهم لا يتصف بالمطلوبية باعتبار أنه أكو نقص فيه، مو أنه طلب بالنسبة إلى ما موجود. طلب موجود، المولى طلب منه الأهم وطلب منه المهم، لأن المفروض أن كلا الأمرين فعلي، فطلب الجمع بين الضدين تحقق من قبل المولى. هذا الذي تريدون أن يقع وقع، هذا المحذور الذي تريدون أن لا يقع وقع، وهو أنه طلب الجمع بين الضدين. غاية الأمر في هذه الصورة، في هذه الصورة الثانية، لماذا لا يتصف المهم بالمطلوبية؟ لا يتصف بالمطلوبية باعتبار أنه لم يأتي المكلف، لم يأتي بالمطلوب بكل قيوده. المطلوب شنو؟ الصلاة. أي صلاة؟ صلاة مقيدة بترك الأهم. هيك صلاة ما جابها، هيك صلاة ما جابها، جاب صلاة مع فعل الأهم. خل لو أتى المكلف بالواجب ناقصا، يعني ناقص بعض قيوده، لو لم يأتي المكلف بالواجب بكل قيوده، هذا هل معنى أن الطلب أكو قصور فيه؟ الطلب المولوي أكو قصور فيه؟ لا، الطلب المولوي ما أكو قصور فيه، طلب موجود، المكلف هو الذي لم يحقق طلب المولى، يعني لم يأتي بالمطلوب بكل قيوده. تارك الأهم أليس كان شرطا وقيدا لوجوب الصلاة؟ كان شرط وقيد لوجوب الصلاة حسب الفرض. هذا الشرط ما دام هو شرط الوجوب، إذن هو شرط الواجب أيضا، لأن قلنا بالأمس أن كل شروط الوجوب تكون شروطا للواجب أيضا. لا يمكن أن يكون شرط ما شرطا للوجوب لكن لا يكون شرطا للواجب. البلوغ شرط وجوب الصلاة، وهو شرط نفس الصلاة أيضا. الصلاة السلام من غير البالغ مو مطلوبة، الصلاة من غير البالغ مو مطلوبة. تبي مشروعية عبادات إذا كان بحال محل خلاف. العاقل من شرائط الوجوب الصلاة من المجنون ما مطلوبة. فكل الزواج شرط الوجوب، الصلاة في خارج الزواج ما مطلوبة. فكل شرط من شروط الوجوب كذلك الاستطاعة مثلا بالنسبة للحج، الاستطاعة شرط وجوب الحج، وكذلك هي شرط نفس الحج، يعني الحج الذي يقع صحيحا هو الحج عن استطاعة، حج المستطيع، حج المتسكع هذا ما مقبول، ما ينتبه. ولذا لو حج متسكعا بعدين صار مستطيع يجب أن يروح للحج ولا ثانية، يعني الواجب ماله ما أدى. فالشرط الواجب شرط الوجوب دائما يرجع إلى الواجب أيضا. خب هنا ترك الإنقاذ كان شرطا لوجوب الصلاة حسب الفرض، إذن فترك الإنقاذ شرط للصلاة نفسها أيضا للواجب. فالمطلوب من المكلف الصلاة المقيدة بترك الإنقاذ، بينما هذا المكلف قصر في ذلك، أتى بصلاة بدون قيدها، قيدها ترك الإنقاذ، ما ترك الإنقاذ حسب الفرض، أتى بالإنقاذ وأتى بالصلاة اثنيناتهم بفضل المحال. فإلا الأمر موجود، الطلب موجود، لكن المهم لم يقع على صفة المطلوبية بسبب أنه لم يكن مصداقا للمطلوب والواجب، لأن المطلوب والواجب كان مقيدا بترك الأهم، وما أتى به عبارة عن الصلاة مع الأهم مو مع ترك الأهم، وهذا ليس مصداقا لذات الواجب. إذن فعدم اتصاف المهم بالمطلوبية والوجوب هذا لا يعني أن الطلب ليس طلبا للجمع بين الضدين، لا، الطلب طلب الجمع بين الضدين، يعني المحذور الذي فرغتم منه ما في الواقع ما فرغتم منه وقعتم فيه، طلب الجمع بين الضدين موجود، وهذا الفرض المحال الذي فرضتموه لم يكن مفيدا ومجديا في التخلص من هذا المحذور أبدا، يعني يكون ما نحن فيه من قبيل ما لو فرضوا تعلق أمران عرضيان أحدهما بالأهم والآخر بالمهم المقيد بترك الأهم. شنو فرق هذا عن الترتب؟ شنو فرق الترتب عن هذا؟ أمران عرضيان مو بنحو الترتب، لا، عرضيان، أمر بالأهم وأمر أيضا بالصلاة، صلاة أي صلاة؟ صلاة مشروطة بترك الأهم، أمران عرضيان مو ترتب، يعني الأمر بالصلاة ليس أمرا مقيدا بترك الصلاة، الأمر ما مقيد، الصلاة نفسها مقيدة بترك الأهم، أمر بالصلاة في عرض الأمر بالإنقاذ، أمران عرضيان لا ترتبيان. خب مستحيل هذا أنتم تقولون لي، يعني المرزا والكل يقبلون استحالة أمرين من أمرين عرضيين بالضدين في آن واحد، ليش؟ لأنه طلب للجمع بين الضدين، بالرغم من أنه لو أتى المكلف بهما معا لم يقع على صفة المطلوبية والوجوب. فهل تقول هل مسألة أنه لو أتى بهما معا لم يقع على نحو المطلوبية هذا مو دليل على إمكان الترتب، لأن نفس هذا يأتي، نفس هذا السلام يأتي فيما لو فرضنا أمرين عرضيين، مو ترتبيين، أمران عرضيان بالضدين، أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة، الصلاة المقيدة لترك الإنقاذ، هكذا أمران بالضدين، تقبلون إمكانهما أو استحالتهما؟ ها؟ استحالتهما، لأن أمر مترتب، الترتب تقولون ممكن، أما أمران عرضيان بالضدين فهذا واضح أنه طلب الجمع بين الضدين، ماشي؟ والحال أنه النكتة اللي ذكرتموها هنا هم تأتي، وهي أنه لو وقعا معا بفرض المحال، لو وقعا معا من قبل المولى من قبل المكلف، يعني أتى بهما المكلف لم يقع على صفة المطلوبية، يعني المهم ما مطلوب، ليش؟ لأن المطلوب كان عبارة عن المهم المقيد بترك الأهم، بينما هذا أتى بالمهم الذي لم يكن مقيدا بترك الأهم، بل كان مع الأهم، مع فعل الأهم، فلو كانت مسألة أنه لو أتى بهما معا لم يقعا على نحو المطلوبية، لو كانت هذه المسألة تشفع لإمكان الأمرين الترتبيين، ها كما تقولون، إذن فلتشفع هذه المسألة لإمكان الأمرين العرضيين أيضا. هم قولوا بإمكان صدور أمرين عرضيين من قبل المولى بالضدين بهذا النحو، ومسلما لا تقولون بذلك. فالحاصل أن عدم اتصاف الفعلين معا بالمطلوبية في هذا الفرض المحال الذي فرضناه، يعني فرضه الملزا، هذا ليس دليلا على أن الأمر بهما ليس من طلب الجمع بين الضدين، يعني عدم وقوع المهم على صفة المطلوبية لا يكشف عن عدم مطلوبية الجمع بين الأهم والمهم، لأن عدم وقوع المهم على صفة المطلوبية لم ينشأ من ناحية أن الجمع بين الضدين لم يكن مطلوبا للمولى، لا، كان مطلوبا مثل المولى، وإنما المهم لم يقع على نحو المطلوبية. هذا ليش؟ هذا كان من ناحية أن الواجب يعني المهم لم ينطبق على هذا المطلق الخارجي، الواجب كان عبارة عن الصلاة المقيدة بترك الأهم، بينما هذا المطلق الخارجي لا، لم يكن هكذا. هذا المطلق الخارجي الذي وقع كان عبارة عن الصلاة مع فعل الأهم. فإذن نرجع إلى ما قلناه من أنه لو لم نرجع كلام المرزا إلى النقطة التي ذكرناها نحن، هذا الكلام الذي أفاده بمفرده لا يكفي لتصحيح الترتب، والبرهان الذي ذكره لا ليس برهانا لما قلناه. والجواب الصحيح عن هذه المغالطة التي يمكن أن يغالطها إنسانون، الجواب الصحيح هو ما قلنا، الرجوع إلى نقطة إمكان الترتب، وهي أن أحد الأمرين اقتضاؤه وتأثيره متوقف على عدم تأثير الأمر الآخر. فإذا كان هكذا، إذن فالمولى في باب الترتب في الواقع ما يطلب من المكلف الجامع بين الضدين حقيقة، وإنما جعل الأمر بالمهم والطلب المهم منوطا بعدم تأثير الأمر بالأهم، يعني في طول عدم تأثير الأمر بالأهم جعل الأمر بالمهم. ما دام جعل الأمر بالمهم هكذا في طول عدم تأثير ذات، حينئذ يستحيل أن يكون الجمع بين الطلبين والأمرين مؤديا إلى طلب الجمع بين الضدين، لأن هذا خلف تلك المنوطية. شلون نقول أن هذا يطلب الجمع بين الضدين، والحال أنه فرضنا أن هذا الطلب منوط بأن لا يؤثر لك الطلب، ليس طلبا للجمع حينئذ، طلبان لكن أحدهما منوط بعدم تأثير الطلب الآخر، هذان الطلبان ليس طلبا للجمع بين الضدين. وهذه النقطة هي كافية لإمكان الترتب، ويعني ينشأ منها برهان على أن الأمر بالأهم يستحيل أن يكون مانعا عن تأثير الأمر بالمهم، وينشأ منها برهان على أن الأمر بالمهم أيضا يستحيل أن يكون مانعا عن تأثير الأمر بالأهم، وكل البرهانين ينشأ من هذه النقطة اللي ذكرناها. بل إن تمام المقدمات الخمس التي ذكرها المحقق النائمي كلها مقتبسة من هذه النكتة، وهذه النكتة أيضا هي من إفادات هذا المحقق العظيم رحمة الله عليه. على أي حال، هذا تمام الكلام في الدليل الثالث من أدلة القائلين بإمكان الترتب، وهو الدليل الذي ذكره المرزا، وقد عرفنا ملاحظاتنا عليها على هذا الدليل وتعليقاتنا عليه. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الرابع من أدلة إمكان الترتب، وهو الدليل الصحيح والمختار عندنا على إمكان الترتب وعدم استحالته. نحن لنا بيانان لإثبات الترتب، كل واحد منهما يكفي بمفرده، يكفي لإثبات إمكان الترتب، لكن بيانان. والبيان الثاني في الواقع هو تصعيد للبيان الأول، يعني تطوير إليه، تصعيد إليه وتعميق إليه. فسواء واحد يقبل البيان الأول بدون أن يتعمق، يعمق أكثر، يكفي هذا أيضا لإمكان الترتب. إذا عمق ونصل إلى البيان الثاني، ذاك هم أيضا يكفي لإمكان الترتب. أما البيان الأول فهو مركب من نقطتين. النقطة الأولى أن الأمرين بضدين، ها؟ كل أمرين بضدين، لا يوجد أي تصادم وتنافي وتمانع بينهما فيما لو غضضنا النظر عن تصادمهما في مقام التأثير والامتثال. يعني إذا غضينا النظر عن تأثيرهم في عالم امتثال المكلف، غضنا النظر عن هذا، هما الأمران بنفسهما بذاتهما ليس بينهما أي تنافي وأي تمانع وأي تصادم أبدا. يعني لا يوجد هناك تصادم ذاتي بين الأمرين بضدين، أو أي منافاة بينهما بملاك غير هذا الملاك، وهو أنه لا يمكن أن يؤثر هذا ويؤثر ذاك أيضا، لا يمكن أن يؤثر معا بس هذا المخلوق، أن يجتمع في التأثير هذا ما ممكن. إلى هذا غضبنا النظر عن هذه الناحية، من سائر النواحي لا يوجد أي تنافي وأي تصادم بين الأمرين بالضدين. مثلا الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ، بغض النظر عن هذا الأمر، هذين الأمرين لا يمكن أن يجتمعا معا في التأثير، يعني هم هذا يأثر هم هذا يأثر. إذا غضنا النظر عن هذه الناحية، غضنا النظر عن هذه الناحية بين الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة، ماكو أي يعني اجتماعهما اجتماع بالدين، لا، مثل سواد وبياض، لا، أمران، هذا أمر بالصلاة، هذا أمر بالإنصار، شنو علاقة هذا بالله؟ مو من قبيل اجتماع السواد والبياض، ولا من قبيل اجتماع النقيضين، ما بي محذور دور، محذور تسلسل، ما كفت محذور استحالة ذاتية بين هذين الأمرين، فقط المحذور شنو؟ أنه ما يمكن أن هذا يأثر، هذا هم يأثر، اجتماعهما في عالم التأثير والامتثال هذا ما ممكن، بس ليس إلا أي محذور آخر ما. فخلينا نفرغ لهن في البداية عن أنه أي محذور آخر في الأمرين بضدين ما موجود سوى هذا المحذور، أن هذا الأمر لا يؤثر في زمان تأثير ذات. هذا نقطة. فمرجع التصادم بين الأمرين بضدين مرجعه إلى هذا، إلى أن كل من الأمرين يمنع عن شنو؟ عن تأثير الأمر الآخر. الأمر بالصلاة يمنع عن تأثير الأمر بالإنقاذ، والأمر بالإنقاذ هم يمنع عن تأثير الأمر بالصلاة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا نبرهن، نجيب برهان دليل، برهان قوي يعني برهان علمي برهان منطقي، نبرهن على أنه لا الأمر بالإنقاذ مانع عن تأثير الأمر بالصلاة، ولا الأمر بالصلاة مانع عن تأثير الأمر بالإنقاذ. هذا نبرهن عليه. خوب إذا بطلت هاي المانعية، يعني بطلت مانعية الأمر بالإنقاذ عن الأمر بالصلاة، وبطلت مانعية الأمر بالصلاة عن الأمر بالإنقاذ، وأثبتنا أن التمانع بين الأمرين في مقام التأثير هذا يرتفع إذا كان الأمران بنحو التركب، ها؟ إذا أثبتنا هذا حينئذ يثبت مقام التركب، لأن بالنقطة الأولى احنا قلنا أي محذور آخر ماكو في الأمرين ضدين سوى هذا المحذور، وهو شنو؟ وهو أن الأمر بهذا يمنع عن تأثير ذاك، والأمر بذاك يمنع عن تأثير. فنحن إذا قدرنا في النقطة الثانية برهننا على أنه لا الأمر بالمهم يمنع عن تأثير الأمر بالأهم، الأمر بالمهم اللي مترتب تركبيين، الأمر بالمهم الذي هو مترتب على الأمر بالأهم، إذا قدرنا أن نثبت ونبرهن على أنه لا الأمر بالمهم يمنع عن تأثير الأمر بالأهم، ولا الأمر بالأهم يمنع عن تأثير الأمر بالأهم، مانعية من كلا الصوبين إذا أبطلناها بعد أي محذور ماكو، فليجتمع أمران بنحو الثلاثة، وهذا هو سر إمكان الثلاثة. فحاصل هاتين النقطتين أنه في النقطة الأولى نقول لا يوجد محذور في الأمرين بردين سوى محذور مانعية هذا عن تأثير ذاك ومانعية ذاك عن تأثير هذا، النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه نبرهن على أن الأمرين الترتبيين يعني الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة بشرط ترك الإنقاذ هذان الأمران الترتبيان لا هذا يمنع عن تأثير ذاك ولا ذاك يمنع عن تأثير هذا،